الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما زلنا في غرفة الكتاب منهج السالكين وتوضيع الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة 27 من شهر ربيع الأول لعام 27 و400 ألف، الموافق ليلة 25 من الشهر الرابع لعام 26، وما زلنا في باب شروط الصلاة، أليس كذلك؟ ها؟ طيب، أقرأ. أقرأ الباب من أول. أقرأ الباب من أوله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، شروط الصلاة. تقدم أن الطهارة من شروطها، ومن شروطها دخول الوقت، والأصل فيه حديث جبريل أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره، وقال: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين. رواه أحمد والنسائي والترمذي. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر اذا زالت الشمس، وكان قيل الرجل تقولك ما لم تاكل العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاه المغرب ما لم يغرب الشفق، ووقت صلاه العشاء الى نصف الليل، ووقت صلاه الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، متفق عليه. ولا يحل تأخيرها أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره، إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها، فإنه يجوز بعذر من سفر أو مطر أو ضرر أو نحوها. والأول تقديم الصلاة في أول وقتها إلا العشاء إذا لم يشك، وإلا الظهر في شدة الحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأفرغوا عن الصلاة، فإن شدة الحر في البيت جهنم. ومن فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها فورا مرتبا، فإن نسي الترتيب أو جهل أو خاف موت الصلاة سقط الترتيب بينهما وبين الحاضرة، بينها وبين الحاضرة. ومن شروطها ستر العورة بثوب قباء لا يصف البشرة. والعورة ثلاثة أنواع: مغلقة، وهي عورة المرأة الحرة البالغة فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها، ومخففة، وهي عورة من 7 سنين إلى 10، وهي الأرجام، ومتوسطة، وهي عورة من عذاب من السرة إلى الركبة. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ومنها استقبال القبلة. قال تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط، كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتما. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر نافلة على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. وفي لفظ: غير أنه لا يصلي مكتوبا. ومن شروط هدية: وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل جلس أو مغصوب أو في منظرة أو حمام أو أعقال إبل. وفي سنن الترمذي مرفوعا: الأرض كلها مسجد إلا المنظرة والحمام. بارك الله فيك. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. تقدم معنا ذكر شروط الصلاة، وهي 9. 3 شروط عامة في جميع العبادات، وست شروط خاصة بالصلاة. فمن يذكرها من باب المذاكرة فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هل يسردها واحد منكم أو كل واحد يقول شرط؟ أيهما أفضل؟ يلا، الشرط الأول. الشرط الأول الإسلام. الشرط الثاني العقل. الشرط الثالث البلد المكلف، التمييز. بس هذه شروط عامة، لا تقبل الصلاة إلا من مسلم وعاقل ومميز. ما الفرق بين شروط صحة الصلاة وشروط وجوب الصلاة؟ في فرق دقيق بين من تصح صلاته وبين من تجب عليه الصلاة. نعم، تصح الصلاة لا يعني ممن تصح وعلى من تجب. المميز تصح منه، طيب وعلى من تجب؟ البالغ. إذا قلنا شروط وجوب الصلاة فلا بد أن نقول الإسلام البلوغ، أو الإسلام العقل البلوغ. لكن شروط صحة الصلاة الإسلام العقل التمييز. فالمميز المميز تصح صلاته لكن لا تجب عليه. ماذا يستثنى من هذا الشرط العام لجميع العبادات بالنسبة للمميز؟ شرط أن يكون مميزا. يستثنى من ذلك أبا عبد الله الحج والعمرة. الظاهر أن أبا عبد الله متخصص بالجواب على هذا السؤال، صح؟ الأسبوع الماضي جاوبته، الأسبوع هذا جاوبته. ما الدليل؟ حديث صحيح مسلم أن امرأة رفعت صبيا لها فقالت ألي هذا حج؟ قالت هي ألي هذا حج؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك أجر. فهو صبي دون التمييز ويصح حجه، لكن هل يجزئ عن حجة الإسلام؟ الجواب لا يجزئ. طيب كمل الشروط. دخول الوقت، بعد إزالة النجاسة، صح، بعد رفع الحدث، بعد ستر العورة، بعد كمال. كمال ولا كامل؟ كامل. أيوة، استقبال القبلة. أخيرا النية. من يسردها سردا؟ تسعة شروط. من لها سوى عطا الله؟ تسعة شروط. الإسلام العقل التمييز النية تاسعة. دخول الوقت، استنى، طهارة، طهارة ألف وباء، إزالة النجس ورفع الحدث، بعدين ستر العورة، صح، استقبال قبلة والنية، صح. من يذكرها سردا؟ خالد. النية. طيب ما هو وقت صلاة الظهر؟ الجواب سهل، انظر إلى تقويم. إذا أذن المؤذن وقت صلاة الظهر، إذا أذن المؤذن لصلاة الظهر بدأ وقت صلاة الظهر. غير هالكلام أبا عبد الله، إذا زالت الشمس. ما معنى زالت الشمس؟ زالت يعني مالت إلى جهة الغرب. كيف نعرف أن الشمس قد زالت؟ إذا ما في ظل زالت، وإذا ظهر الظل وقفت زالت. إذا كيف نعرف؟ إذا ظهر للشيء ظل فنقول إيش؟ زالت الشمس. من أين يظهر؟ في أي جهة؟ جهة الغرب ولا الشرق؟ ماجد، الشرق، لأن في ظل قبل الزوال لكنه من جهة الغرب. فإذا صارت الشمس في كبد السماء وتوجهت إلى مالت زالت مالت يعني إلى الغرب، ظهر ظل الشيء من جهة الشرق، فهذا يقال حينئذ بدأ الزوال، وهو أول وقت صلاة إيش؟ الظهر. إذا كانت الشمس في كبد السماء فلا يكون للشيء ظل، فإذا ظهر ظل يعني معنى أنها زالت الشمس. لكن في مسألة مهمة جدا، من منكم يلاحظ الشمس؟ هل الشمس تخرج هكذا من وسط المشرق إلى المغرب، أم أنها تتحرك؟ ها؟ تتحرك، لها بروج، لها بروج. وأنا لاحظت هذا منذ 30 سنة، ساكنين بيت خيطان على شارع مكفيصل، لحد الآن البيت والغرفة اللي أنا أنام فيها على شارع مكفيصل أمامنا اللي يسمونه حين جنوب السرة. شوف الشمس في مواسم تخرج هناك، شوف مخازن الماء اللي هي. ها تخرج في تلك الجهة، مواسم أخرى تخرج لا من هناك. إذن هي الشمس هكذا تخرج، كل يوم تتحرك، كل يوم تتحرك، كل يوم تتحرك، لما في الشتاء تجدها تخرج من جهة الجنوب، يعني الشرق جهة الجنوب، وفي الصيف الشرق جهة الشمال. إذن هي في 3 بروج في السنة تخرج من الوسط في الجوزاء والسرطان والأسد، بروج هذه في هذه الأوقات الجوزاء والسرطان والأسد تكون عمودية. إذا كبد السماء عمودية، فإذا وقفت أو ركزت عصا أو شيء لا يكون له ظل بالمرة. فإذا توجهت مالت جهة الغرب ظهر إيش؟ ظل. لكن إذا كانت هي أصلا تخرج من الشرق جهة الجنوب فيكون للشيء ظل. هذا الظل حتى في وقت الزوال يكون للشيء ظل، الشخص يمكن ظل 8 أقدام، هذا ليس ظل الزوال، ما يحسب. فإذا كانت الشمس في موسم تخرج من برج الجدي اللي هي جهة الجنوب، فهذا الظل المائل ما يحسب، أول ما يزيد معناه بدأ الزوال، وهذه الحسبة فيها صعوبة بخلاف حسبة إيش إذا كانت يعني عمودية في وسط في كبد السماء، فهذه واضحة في إذا كانت في برج الجوزاء والسرطان والأسد، فإن الشيء ما له ظل تماما، بمجرد أن يظهر للشيء ظل بدأ وقت صلاة الظهر، يعني زالت الشمس مالت. يستمر إلى متى وقت صلاة الظهر؟ حتى يكون ظل الشيء مثله، صح. طيب وقت صلاة العصر من ظل الشيء مثله إلى أن يكون ظل الشيء مثلي، أو إلى ما لم تصفر الشمس، أيهما أطول، ظل الشيء مثله ولا صفار الشمس؟ صفار الشمس أطول، وذلك ظل الشيء مثله داخل في صفار الشمس، وصفار الشمس تكون الشمس صفراء يمكنك أن تنظر إليها، أما الظهر والعصر وهي بيضاء ما يمكنك أن تنظر إليها، لكن إذا توجهت إلى الغرب وصارت صفراء يمكن تنظرها، شوف إيش قرصها كاملا. هنا انتهى وقت صلاة العصر الاختياري، ودخل وقت صلاة العصر الاضطراري للضرورة. إلى متى يستمر وقت صلاة العصر الاضطراري للضرورة؟ إلى متى؟ لا، هذا الاختياري، متى الاضطراري؟ حتى تغيب الشمس، إذا غابت الشمس انتهى وقت صلاة العصر، حتى الوقت الاضطرار انتهى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، فقد أدرك ماذا؟ العصر، يعني سيؤدي حينئذ الصلاة أداء ولا قضاء؟ أداء. ولو طهرت المرأة قبل غروب الشمس بمقدار ركعة واحدة وجبت على صلاة العصر، وقيل الظهر أيضا. طيب، وقت صلاة المغرب ما يبلغ مطوعة عليه الصلاة ولا لا؟ متى يبدأ وقت صلاة المغرب؟ في واحد منكم أول مرة يحضر الدرس؟ أول مرة يحضر الدرس في أحد منكم أول مرة تحضر؟ خلاص هذا السؤال لك عشان شجعك. متى وقت صلاة المغرب يبدأ؟ أنت مو تقول أول مرة، متى يبدأ وقت صلاة المغرب؟ ها؟ لظلمة الدنيا بحارنا شنو؟ بداية المغرب، أول مغرب متى؟ إذا إيش؟ يعني ما في يعني غابت الشمس. إذا غابت الشمس بدأ وقت صلاة المغرب، صح؟ طيب، إلى متى يستمر وقت صلاة المغرب؟ إيه؟ عبد الله قابل عزيز أو عزيز قابل عبد الله، ها؟ يلا قول. إذا غاب الشفق الأحمر وهو احمرار يكون جهة الغرب، إذا غاب الشفق الأحمر انتهى وقت صلاة المغرب وبدأ وقت صلاة العشاء، إلى متى يستمر؟ إلى منتصف الليل، وهذا وقت الاختيار، وقيل إلى الصباح وقت الضرورة، هذا قول. طيب، هذه الأوقات لا يجوز المسلم أن يؤخرها. طيب، من أخر لعذر نام عنها أو نسيها فمتى يصليها؟ واحد نام عن صلاة العصر حتى غربت الشمس، متى يصليها اليوم؟ ها من هنا؟ ها أول ما يستيقظ يصلي، ما يأجل اليوم الثاني مع العصر أبدا، ما في اسم تأجيل، لقوله صلى الله عليه وسلم، من يعرف الحديث؟ من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. طيب، واحد ترك الصلاة متعمدا ثم ندم، صلى ثلاثة أيام ومصلي، فماذا يفعل؟ يتوب الله توبة النصوحة، ما يقضي ثلاثة أيام وذا أربع أيام وذا خمس أيام؟ ما الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها، قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكر، لم يقل إيش من ترك صلاة. طيب، ما الدليل أن الصلاة يجب أن تؤدى في وقتها؟ دليل من القرآن، آية قرآنية، أبا عبد العزيز، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ما معنى كتابا؟ كتاب يعني كتاب قراءة، كتاب حساب، كتاب. ما معنى كتابا؟ يعني هذا موقوت وقت محدد، لكن كتابة سهلها لك. ما معنى كتب عليكم الصيام؟ فرض. إذا الصلاة كانت كتابا يعني فرضا، فرضها الله موقوتة أي بأوقاتها الشرعية. طيب، سؤال، من صلى صلاة ظانا أن الوقت قد دخل فبان له أن الوقت لم يدخل بعده، فما حكم صلاته؟ اللي يقول صلاة باطلة خلي نزل إيده، جواب مو صلاة باطلة. ها، ما حكم صلاته؟ ها، يلا مصيب، تقع نافلة ما تبطل، هذا الصحيح، تقع نافلة، وماذا يلزمه؟ لا، ما في قضاء، يجب عليه أن يصلي صلاة في وقتها. اللي صلى هذه نقول أبشر، ما راحت عليك، لكنها نافلة لا تجزئك عن الفريضة، فتصلي الفريضة في وقتها. طيب، من تعمد وأخرج الصلاة عن وقتها فما حكم صلاته وما الدليل؟ ما حكم صلاته وما الدليل؟ نعم، لا تصح صلاته عند كثير العلم. الدليل إن الصلاة كان على المؤمن كتاب موقوتا. وضربنا مثالين اثنين لمن أخر العبادة ليست صلاة عبادة أخرى عن وقتها أو جعل وقتا غير وقتها أنها لا تصح، مثل من صام الليل بدل النهار هل يصح صومه على البراد وعلى الراحة ويصوم الليل بدل النهار؟ لا يصح صومه. مثال الثاني الحج، كيف الحج يعني يحج في غير موسم الحج، يقول أريح لي وعن الزحمة والأجرات رخيصة وراح يحج في صفر، هذا ما يصح حجه. لما؟ لأن جعل له وقتا غير الوقت الذي شرعه الله. ما الفائدة من معرفة هذين المثالين؟ والأمثلة كثيرة، لكن ما الفائدة من معرفة هذين المثالين؟ عرف العبادة، أنت إيش الفائدة تحفظ المثالين هذين؟ ماذا تستفيد منهما؟ نعم. طيب وإذا عرفتها لماذا هذين المثالين تحفظهما؟ لماذا؟ ماذا تفعل بهما؟ تقيس عليهم. نعم نعم جيد. احسنت برا. يعني هذه الامثله تحفظها عشان اذا جيت تنصح واحد ياخر الصلاه عن وقتها تقول يا اخي شوف انا اضرب لك مثلا، يصير واحد يصوم النهار بدل الليل يقول لك لا هذه لا، قول له يصلي بغير وقت صلاته هذه لا بعد، قول له صرت حج في غير موسم الحج يقولك لا، قول ارخص لك واوسع لك واريح لك، تروح مصافط على كيفك، الصوالين يدخلونها، الاجرات رخيصة، وقف لك يوم عرفة بدل عرفة خليك بصفر، يوم التاسع صفر بعدها تاسع تاسع، لكن في غير وقته المشروع فما حكم الحج؟ باطل لا يصح ولا يقع حتى نفلا، فكيف تصلي الصلاة في غير وقتها؟ وأنا سبق ذكرت لكم أن الواحد يتعلم حتى الأسلوب كيف يتكلم كيف ينصح الأمثلة كيف يضربها، لأن فاقد الشيء لا يعطي، إذا ما تعلمت لا تستطيع أن تنصح أحدا ولا أن تقنع أحدا ولا، ومن ثم لن تكسب الأجر ولن تكون من ورثة الأنبياء اللي هم العلماء، لن تكون عالما، ربما هذا صعب المنال، لكن وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح، والدال على الخير له مثل أجر مثل أجر فاعله. طيب ما هي الصلوات التي يستحب تأخيرها؟ قيام الليل، احنا نتكلم عن قيام الليل ولا عن صلاة الوتر؟ من اليوم قاعد نتكلم عنها صلاة الوتر. هي صلاة الوتر اي، ما هي الصلاة الوتر؟ احنا شنو موضوع الان؟ صلوات الايش؟ خمس شروط الصلاة ودخول الوقت، صح؟ لله لا وقته، صح؟ من الخمس هذول في صلاة او صلاتين، صلاة صلاتين يستحب تأخيرها، ما هما؟ انا اعطيك انت اختار، اما صلاة الصبح او الظهر او العصر او المغرب او العشاء، ما هو؟ ها؟ طيب طيب اختار الاجابة الصحيحة، عندك خمس اجابات. ها العشاء صح، يستحب تأخير العشاء، ما الدليل؟ ما الدليل سعد؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل، فيستحب تأخيرها. في صلاة أخرى يستحب تأخيرها في ظرف من الظروف، ما هي؟ ها الدليل؟ قول صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر فإن الشدة حر من فيح جانب. طيب أما بقية الصلاة فالأفضل أن تصلى في أول وقتها، ما الدليل؟ دليل من القرآن، خفت الأيادي شوي، دليل ما الدليل من القرآن على أن الأفضل أن تصلي الصلاة في أول وقتها؟ أذن تقوم وتصلي، ما الدليل؟ نعم أولئك يسارعون في الخيرات، وقول جل وعلا سابقوا وسارعوا، وقوله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال، فهذا دليل المبادرة والنشاط، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع النداء يكون في حاجة أهله، فإذا سمع النداء ماذا تقول عائشة؟ ها تقول وثب، لم تقل قام، قالت وثب لسرعة استجابتي لنداء الله عز وجل. طيب مبتدا درس اليوم، طبعا ما راجعنا كل ما تكلمنا عنه في الدرس الماضي، بس حتى يعني من باب المراجعة العامة، وإن كنا أخذنا أبرز الأشياء. يقول ومن شروطها ستر العورة، العورة من العور وهو العيب، فسميت عورة لأن من العيب إظهارها، والواجب على المسلم أن يستر عورته. فما الدليل من القرآن على وجوب ستر العورة؟ من القرآن أن الواجب على المسلم أن يستر عورته، من القرآن قوله جل وعلا ها؟ لا، ستر العورة، ستر العورة من القرآن قوله جل وعلا. نعم، قوله جل وعلا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى أن قال أحسنت والذين هم لفروجهم حافظون، صح مرزوق، والذين هم لفروجهم حافظون، يحفظونها من ماذا؟ يتبادر الذهن أنهم يحفظونها من الفاحشة، وهذا جيد، وهذا هو المعنى الأول. وتدل الآية على ماذا يا أخوان؟ أنهم يحفظونها من أن لا يراها من لا يحق له أن يراها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك، احفظ عورتك إلا من زوجك أو ما ملكت يمينك. قال يا رسول الله أرأيت إن كان الناس بعضهم في بعض؟ قال إن استطعت أن لا يرى أحد فلا يراها. قال يا رسول الله أرأيت إن كان أحدنا خاليا؟ قال فالله حق أن يستحي منه، حتى لو كنت خاليا فاستحي من الله عز وجل. وهذا يدل على ماذا أيها الأخوة الكرام؟ أنه لا ينبغي للمسلم أن يبقى عاريا بلا حاجة، أولا حياء من الله عز وجل، ثانيا أنه ربما احتاج أن يخرج مسرعا، يمكن هذا أو لا يمكن، أفض حصل حادث أو حريق أو فلان قال انقذوني أو دخل معتدي، وإلا بك إيش عاريا، وربما أدركك الموت وأنت عاري، فلا حدث مسرعا يبقى عاريا، بل المستحب في حقه أن يستتر، فالله حق أن يستحي منه. وأيضا ذكرنا الكلام سابقا، لأن الإنسان قد يطمع به من الجن، والجن يراه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ستر ما بين أعين الجن وعورة بني آدم قول بسم الله. إذن الجن لهم أعين وينظرون، وربما يطمعون حتى في بعض النساء، فلذلك على الرجال والنساء وإن كانوا خالين بأنفسهم أن لا يبقوا عرات، فالله حق أن يستحي منه. لكن هذا الباب يذكر فيه شروط الصلاة، والعورة في الصلاة يختلف أمرها عنها في خارج الصلاة، لذلك يجب علينا أن نعلم وأن ندرك أنه يجب على المسلم، على كل مسلم ومسلمة، أن يستر عورته. وأن من الفتن التي ظهرت في هذا الزمان أن الناس يستهينون بهذا الأمر، بعض النساء تتعرى أمام النساء، كلها نساء ما هو ما في مشكلة، وبعض الرجال يتعرون ويقولون رجل ما يضرني شيء، ما رأيكم بهذا؟ هل يجوز هذا؟ لا يجوز، كيف رجل ما يضرك شيء؟ أمرك الله وأنت مكلف أن تستر عورتك. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، أكرمك الله باللباس، وتقوم كالقرد بلا ستر العورة تقول والله رجل ما يضرني شيء. وأذكر أن شيخنا محمد وصار الثيم رحمة الله عليه خطب على المنبر وتكلم عن بعض الناس الذين يستهين بهذا الأمر، فقال هو على المنبر قال حتى أن بعضهم كأنه حمار يأتي إلى أي مكان ويتبول، بعض الناس خاصة الأسف بعض الشيبان يبيعها شوي بعض الشيبان، وين ما هذا جاء قدام الناس، هذا موجود في بعض القرى متخلفة، مكان الوضوء وورا ظهره كباين إيش المراحيض يشوف زحمة شوي ولا كذا راح وليبول في مكان الوضوء ولا يبالي. وهذا أيضا يكثر في أماكن مزدحمة كما في الحج عندما زمزم وغيره وكذا أيضا يستهينون بهذا الأمر. فهذا لا شك ولا ريب أنه من المحرمات بل من كبائر الذنوب. فعلى المسلم أن يعتني بنفسه وأن يدعو الآخرين إلى أن يتقي الله في هذا، وهو أن يستر عورته. طيب في الصلاة لو كنت في ظلام لابد أيضا أن تستتر بثوب، خلافا لمن قال إذا كنت في ظلام والغرفة مغلقة لك أن تصلي عاريا. لما؟ قال لأن الله يقول وجعلنا الليل لباسا، جعلنا الليل لباسا، إذا مكان مظلم تصلي عاريا. وهذا طبعا فيه نظر، لابد أن يستر الإنسان عورته، كما أن المرأة ولو كانت في حجرتها تصلي بلباس ساتر لبدنها إلا الوجه كما سيأتي، ولو كانت في غرفة محكمة مغلقة. فقال بثوب مباح لا يصف البشرة، فقوله بثوب مباح الثوب كل ما يلبس سواء كان قميصا ذو أكمام أو من غير أكمام، سواء كان إزارا سواء كان رداء، حتى ما يلبس في الإحرام من رداء وإزار أيضا يسمى ثوب. القميص الذي له جيب، هذا فتح سمى جيب، وهذا الآن ثياب نلبسها اسمها قميص في اللغة العربية. فحتى لو لبس عباءة أو قميصا أو إزار ورداء كلها تسمى ثياب، واشترط أن يكون هذا الثوب مباحا، أليس مقصوبا ولا محرما كالحرير على الرجال. فمن صلى بثوب مقصوب أو بثوب حرير لم تصح صلاته، لأنه ستر عورته بمحرم، وستر العورة شرط من شروط الصلاة. وقيل في القول الثاني تصح الصلاة مع الإثم، واحد صلى بثوب مقصوب مسروق سرقه ولبسه ليصلي فيه فصلاته صحيحة مع الإثم، عليه إثم السرقة والغصب وصلاته صحيحة، وهذا يرجحه بعض المحققين. لكن على كل حال هنا اشترط أن يكون الثوب مباحا، ثانيا قال وأن لا يصف البشرة، وهذه مسألة مهمة جدا ينبه عليها الشيخ العثيمين رحمه الله كثيرا، وهو أن بعض الناس يلبس الملابس الشفافة ملابس الصيف، يمكن في بلادنا لا تكثر لكن هناك مثلا في بلاد نجد والحجاز كثير ما يلبسون ثياب يعني بشاديش شفافة جدا، ها ماذا يسمها زبدة ماذا يسمها، فتكون شفافة جدا ويلبس تحتها سراويل قصيرة يعني نصف الفخذ، ومعلوم أنه يجب أن يغطي إلى الركبة. فمن لبس ثوبا خفيفا ولم يستر عورته ولم يستر فخذه فصلاته باطلة، لأن ستر العورة شرط من شروط الصلاة. بعض الناس يلبس البنطال أو البنطرون ثم يكون ضيقا يصف العورة، أو يكون مفتوحا إذا سجد ظهرت عورته من ظهره، هذا أيضا تبطل صلاته، فالأمر مهم جدا. إذن لابد أن يلبس ثوبا لا يصف البشرة، وصف البشرة إما لأنه ضيق أو لأنه إيش شفاف، إما لأنه ضيق أو أنه شفاف، فإذا لابد أن يلبس ثوبا يستر عورته. وضابط الشفاف قالوا أن يرى الشعر من ورائه أو لون جلده. ليش قال لون جلده؟ لأن الألوان تختلف، فمنهم لونه أسود ومنهم أبيض ومنهم أحمر، فإذا ظهر لون الجلد من وراء الثوب أو ظهر الشعر إذا كان على فخذ شعر فهذا الثوب يعتبر غير ساتر، وحينئذ قد أخل بشرط من شروط الصلاة فلا تصح صلاته. خطير الأمر ولا لا؟ خطير جدا. فمن لم تصح صلاته كمن لم يصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاة ارجع فصل فإنك لم تصلي، وهذا حديث مهم جدا في هذا الباب بل في جميع أبواب العبادة والاعتقادات. ما لم تعتقد اعتقادا صحيحا، ما لم تتعبد الله بعبادة صحيحة، وإلا ما لم يصح فهو كعدمه، الرجل صلى ولم يصلي، المسيء في صلاته صلى ولم يصلي، كم مرة؟ 3 مرات. والنبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق يخبرنا ويقول أبو هريرة وهو يسمعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصل فإنك لم تصلي. جماعة صلى الرجل، أبو هريرة يقول صلى الرجل ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال ارجع فصل فإنك لم تصلي. هو صلى أم لم يصلي؟ صلى، لكن لأن لما كانت الصلاة غير صحيحة غير شرعية اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم كعدمها فقال فإنك لم تصلي. وهذا يجرنا إلى مسألة مهمة جدا في العقيدة، وهي أن بعض أهل الأهواء ممن ينتسب إلى الإسلام زورا وبهتانا يقولون لا إله إلا الله ولا لا، لكنهم ينقضونها ثم يحتج بعض جهلة أهل السنة يقولون هؤلاء مسلمون لأنهم يقولون لا إله إلا الله. فنقول أن لا إله إلا الله كالصلاة كالصيام كالحج كغيره، ما لم يكن صحيحا فهو كعدمه. فهذا الذي ينقض لا إله إلا الله بعبادة للأولياء للأوثان فهو سواء كما هو، والذي لم يقلها سواء، واحد يقول لا إله إلا الله ويعبد الأولياء وآخر لا يقول لا إله إلا الله، ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما؟ لا فرق. واحد يصلي بلا وضوء وآخر تارك للصلاة، ما الفرق بينهما؟ لا فرق. ارجع فصل فإنك لم تصلي، اعتني بهذا الحديث واحفظه للاستدلال به، احفظه للاستدلال به. قل له ما لم تكن العبادة صحيحة، ما لم تكن لا إله الله صحيحة، ما لم يكن الوضوء صحيحا، ما لم يكن الحج صحيحا، وإلا هو كعدمه. لابد أن تقول لا إله إلا الله يعني لا يستحق العبادة إلا الله، وتعتقد ذلك وتعمل به. أما أن تقول لا إله إلا الله وأنت تعبد آلهة أخرى فهذا كالذي لم يقلها، بل أن مشرك العرب أعلم بلا إله إلا الله من مشرك هذا الزمان، لأن الله يقول عنهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله أيش أخوان؟ يستكبرون. بينما هؤلاء يقول لا إله إلا الله ولا يستكبرون عن قولها، لكنهم يشركون بالله ويتخذون معه آلهة أخرى. واضح؟ إذا المسألة مهمة جدا، أنك لابد أن تحقق العبادة كما أمرك الله. فهنا من لم يستر عورته، جرنا الكلام إلى نعود الآن، من لم يستر عورته أو سترها بثوب لا يستر العورة، وإنما هو إما ضيق وإما شفاف. قال والعورة 3 أنواع: مغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة. فخرج من بقوله المرأة الرجل، وخرج بقوله الحرة المملوكة، وخرج بقوله البالغة الصغيرة. فإذا كانت مرأة وليست برجل، حرة وليست بمملوكة، وبالغة وليست صغيرة، فإن جميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها، فتستر حتى كفيها. هذا كلام المؤلف، تستر حتى كفيها، تلبس إيش عباءة ونحو ذلك، لا تستر حتى كفيها. وأبين من ذلك أنها تستر ماذا؟ قدميها. لكن قد ذهب بعض العلم إلى أنها لو لم تستر كفيها في الصلاة فلا بأس، لكن بناء على قول المؤلف ومن ذهب إلى هذا المذهب بأنها تستر كل شيء في الصلاة إلا وجهها. وهذا كما قلنا ماذا يا إخوان؟ هذه العورة في الصلاة، أما في غير الصلاة أمام رجال أجانب فالخلاف معروف ومشهور، وهو أن المرأة يجب عليها أن تستر وجهها، وهو الأحوط والأجمل والأكمل والأفضل، وهناك قول آخر. قال والثانية قال ومخففة وهي عورة ابن 7 سنين إلى 10، فإنها الفرجان، فقط في الصلاة يلزمه أن يستر الفرجين ويصلي. من هذا؟ الصغير ابن 7 سنين إلى 10. طيب ابن 5 سنين لا تصح صلاته، لأن اشترطنا في إيش؟ التمييز. ما رفعت يدك اليوم. اللي عمره 4 سنوات ماذا يستر؟ طيب اللي عمره سنة ها ما تصح منه الصلاة. طيب يقول ومتوسطة وهي عورة من عداهم. من عداهم؟ يعني الرجال الأحرار البالغين ها، فهي من السرة إلى الركبة. كذلك من عداهم المملوكة صح، فهؤلاء عورتهم من السرة إلى الركبة. وهذا حديث عن الرسول بهذا اللفظ، قال العورة من السرة إلى الركبة، فيستر معها أيضا السرة والركبة لقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومعنى خذوا زينتكم أي استروا عوراتكم للصلاة، وليس المراد أن خذوا زينتكم أن الواحد لابد أن يلبس أفضل ما عنده لكي يذهب المسجد. نعم هذا أكمل لا سيما في صلاة الجمعة، لكن المراد بالآية خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني استروا عوراتكم عند كل صلاة. في المسجد معناه موضع السجود. الشرط الذي يليه قال استقبال القبلة، ودليله من القرآن قوله جل وعلا ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وهذه القبلة التي تم عليه الأمر بعد نسخ القبلة الأولى وهي المسجد الأقصى. قال فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره سقط كما تسقط جميع الواجبات بالعجز عنها. يقول الفقهاء أنه إذا كان قريبا من الكعبة فإنه يتوجه إلى عين الكعبة، أما إذا كان بعيدا عنها فإنه يتوجه إلى جهة الكعبة، ولا يضره لو مال عن جهتها قليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة. فلو صلى، طبعا هذا ما بين المشرق والمغرب هذا لأهل المدينة ومن كان على سمتها، أما نحن الآن هنا في بلدنا هذه أين قبلتنا؟ ها ما بين الشمال والجنوب لأنها جهة الغرب، فنتوجه إلى جهة الغرب لأن القبلة في حقنا جهة الغرب وهي تميل إلى الجنوب، يعني الغرب الجنوب الغربي صح. فلو توجه إنسان قليلا عن جهة القبلة فالصلاة صحيحة، وهذا يكثر حوله السؤال يقول صليت وأنا شوي لا، أو تدخل البيت شوف واحدة من النساء الوالدة ولا عجوز ولا متوجه إلى غير القبلة شوي، هل الصلاة صحيحة ولا الحمد؟ لأن يلزمك ماذا؟ أن تتجه إلى الجهة لا إلى عين الكعبة، وذلك لأن اتجاه إلى عين الكعبة أمر متعذر. فإن عجز عن استقبالها لمرض أو غيره، مرض كان يكون على السرير لا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة، لا سيما هذه الأيام في المستشفيات يعني يضعون السرة حيث حجم الغرفة حيث هندسة الغرفة، فقد لا يكون سام متوجه إلى القبلة. فإن استطاع أن يتوجه لها ولو بمعونة أحد يتوجه إليها، فإن عجز إما لعدم قدرته على التوجه مع معرفته بها يدرنا هذه هي القبلة لكنه غير قادر أن يتجهها، وإما لعدم علمه بها ما يعلم، كان يكون في صحراء أو في بلد لا يوجد فيها مساجد ولا يوجد فيها مسلمون حتى يسألهم. واحد من المملكة ذهب إلى بلد عربية والصلاة فيها تكاد تكون معدومة والعياذ بالله، ولا توجد مساجد إلا المساجد الأثرية القديمة. فحان وقت الصلاة أول ليلة وصل يريد أن يصلي، سأل الاستقبال ما عرف أين القبلة اللي في الفندق، خرج للسوق يسأل في السوق الناس كلها ما يعرف أين القبلة، دولة عربية. آخر شي راح إلى مقهى جماعة القبلة وش قبلة؟ قال لهم مكة السعودية وين؟ قال ما نعرف. ولا في واحد شايف الظاهر كان يصلي يوم صغير، قال كأن الجهال، شوف إلى أي حد وصل. لكن لو أن شخصا ما في بلد فيها مساجد يعني يستطيع أن يتعرف على القبلة عن طريق إيش بناء كيف بنية المساجد، أو فيها من فيها مصلون فيها مسلمون، فلا يجوز له أن يجتهد ويصلي إلى أي جهة مع قدرتي على الاستدلال عليه. واضح؟ طيب، لكنه لو عجز إما مع معرفته إياها لكن لا يستطيع يتوجه إليها، أو لعدم علمه أين تكون القبلة فتسقط عنه، يسقط عنه هذا الشرط كما يسقط عنه جميع الواجبات بالعجز. أي واجب عجز عن الإنسان يسقط عنه، لقوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. وهذه الآية من قواعد الإسلام، فاتقوا الله ما استطعتم. طيب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر النافلة على راحلته حيث توجهت به، متفق عليه. وفي لفظ غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. ما معنى المكتوبة يا عبد العزيز؟ يعني المفروضة اللي فرض ما يصلي عليها، وإنما ينزل ويصلي متوجها للقبلة. أما حيث يتنفل يصلي قيام ليل، يصلي صلاة الضحى، يصلي وتر، فيصلي على راحلته. واختلف الفقهاء هل يلزم عند تكبيرة الإحرام أن يتوجه إلى القبلة ثم ينطلق حيث وجهته، أو أنه ابتداء يصلي إلى غير القبلة ما دامت الصلاة نافلة؟ فيها هذان القولان، والأصح أنه لا يلزم أن يتجه إلى القبلة حتى عند تكبيرة الإحرام، يكبر على أي جهة ويصلي ما شاء الله له أن يصلي من النوافل. يقول ومن شروطها وهو الشرط الأخير النية، ولم يتكلم عن المؤلف لعله اكتفى بالكلام عليها في ايش في مواضع اخرى، لكن نية قلنا معناها لغة القصد ومحلها القلب. اما التلفظ بها فبدعة. لما بدعة؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ ولم يأمرنا ان نتلفظ، فلا يصح ان تقول نويت ان اتوضأ، ولا نويت ان اصلي، ولا نويت ان اصوم. عند بداية العمل تقول نويت به كذا وكذا، لا يجوز. تنوي تقصد بقلبك أنك تريد أن تصوم، تريد أن تصلي، تريد أن تتوضأ. فالنية محلها القلب، وهي شرط من الشروط لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. فإن قال قائل لكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، وقال في الأضحية اللهم هذا عني وعن آل بيتي وعن أمتي، فالجواب أن هذا ليس بنية، وإنما هذا من باب الإهلال بهذه الشعائر التي تظهر بهذه الصورة. فإن قلنا أنها نية فنقول أن الجهر مقتصر فيها على هذين الموضعين فقط. في الحج والعمرة تقول لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة، وفقط عند الأضحية تقول اللهم أن هذا مني وإليك، أو منك وإليك، اللهم هذا عني وعن آل بيتي، اللهم أن هذا منك وإليك، اللهم أن هذا عني وعن آل بيتي. لو كان هذا يعتبر نية فنقول نقتصر على ما ورد فيه النص، فلا نجهر إلا في هذين الموضعين، ولا يجوز أن نقيس هذا على هذا القياس ونقول نقول أيضا نويت أن أتوضأ، نويت أن أصلي، نويت، لا سيما أن هذا الجهر مع عدم ورود الدليل فيه وعليه أيضا يفتح بابا للوسواس. وأكثر الناس الذين يوسوسون تجد أين يتركز وسواسهم؟ عند النية، نويت ولا ما نويت؟ وبعد بعضهم يكبر، شوف الشرع بالصلاة شوي ولا ترك وقف، ها قال ما نويت، خلينا نويت، نويت أن أصلي، يروح يقول الله أكبر. شوف يفتح باب على نفس الوسواس مع أنه أحدث في الدين ما ليس منه، كذلك فتح على نفسه بابا من أبواب الوسواس. فلذلك النية محل القلب والتلفظ بها بدعة. قال وتصح الصلاة في كل موضع إلا في محل النجس. وقد تقدم معنا أن إزالة النجاسة يجب أن تكون من البدن والثوب والبقعة. ومن أدلة عدم صحة الصلاة أو لا تجلس في موضع النجس الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم بادر وقال لهم إيش؟ أريقوا عليه ذنوبا من ماء. وقال الأعرابي إن هذه المساجد لا يصح أو لم تبنى لهذه القاذورات. والمقصوب وفي المقصوب يقال ما قلنا في الثوب المقصوب، يعني لأن شخصا ما اغتصب دارا أو أرضا فلا يجوز أن يصلي فيها، وقيل كما قلنا في الثوب المقصوب أنها تصح مع الإثم. وفي مقبرة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور، ونهى عن بناء المساجد على القبور، ونهى عن اتخاذ القبور مساجد. وهل هذا لأن المكان نجس أم لحماية جناب التوحيد؟ أول والثاني الثاني. وقد نبه على هذا الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم الذي قرأناه في الصيف الماضي، تذكرون عندي هنا في الحاشية، يعني نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقابر. اقرأه في الحاشية. يلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية لا فائدة. أيوة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية أساليبه جيدة، ومن تكلم فيه كان استوفى طرقا. يقصد الحديث إيش؟ الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. يقول أساليبه جيدة ومن تكلم فيه ما استوفى طرقا. نعم. وأعلم أن من الفقهاء من اعتقد أن سبب كراهة الصلاة بالمقبرة ليس إلا لكونها مظنة نجاسة لما يختلف بالتراب من صديد المبتدأ، وبنى على هذا الاعتقاد الفرق بين المقبرة الجديدة والعتيقة، وبين أن يكون بينه وبين التراب حافل أو لا يكون، ونجاسة الأرض مانعة من الصلاة عليها سواء كانت مقبرة أو لم تكن. لو كان النهي عن الصلاة في المقبرة تجنبا للنجاسة فلماذا يخص النبي صلى الله عليه وسلم المقبرة؟ كل مكان نجس لا يجوز أن تصلي فيه، مقبرة وغير مقبرة. لكن ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ عن الصلاة في المقبرة لأنها مظنة للنجاسة، وإنما لأمر آخر وهو كمل. لكن المقصود الأكبر بالنهي عن الصلاة عند القبور ليس هو هذا، فإنه قد بين أن اليهود والنصارى كانوا إذا مات منه رجل صالح بنوا على قبره مسجدا وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما فعلوا. وروي عنه أنه قال اللهم لا تجعل قبري وجنا يعبد، اشتد غضب الله على قومه اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدا. وقال إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهى عن ذلك. فهذا كله يبين لك أن السبب ليس هو مظنة النجاسة وإنما هو مظنة انتخابها أو كان كما قال الشافعي رضي الله عنه وأكره أن يعظم عبدوه حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. وقد ذكر هذا المعنى أبو بكر الأكرم في ناسخ الحديث ومنسوخه وغيره من أصحاب أحمد وسائر العلماء. نعم. والحمد لله هذه المسألة واضحة وظاهرة، وهو التشديد في الصلاة في المقابر واتخاذ القبور مساجد، فلا يصح بحال أن نقول يجوز أو مكروه الطواف بالقبور والتمسع بها والاعتكاف عندها واتخاذها مساجد، فكل ذلك دائر بين أمرين اثنين، إما بدعة نكرة تفضي إلى الشرك، وإما أنه إيش أخوان شرك. ولذلك نكاد أن نجزم بأن لا يوجد إنسان يتعنى إلى قبر ويسافر إليه ويطوف به ويتمسح به وهو لا يعتقد بأن لصاحبها القبر مزية، ينفعه ويضره ويعطيه وإلى آخره. فكل هذا تعلق في أصحاب القبور وتعلق بالأولياء وتعلق بالصالحين وعبادتهم من دون الله عز وجل. البعض يقول احسن الظن، احسن الظن. سبحان الله، قد سمى النبي صلى الله عليه وسلم أفعالا وأقوالا شركا، وهو خير من يحسن الظن عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ رجل من الصحابة صحابي قد ترك الشرك وأهله وعاد وواله، ترك تخلى عن ذلك كله، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت يا رسول الله. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ قال جعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. لما لم يحسن فيه الظن؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم أحسن فيه الظن، وهذا خطأ لفظي شرك. من باب النصيحة أنه يبين له ذلك، لا أن نسكت عنه ونهوي من أمره. فاستدل عليه بهذا القول بأن هذا إيش؟ اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم مع الله ندا، أنه قال ما شاء الله وشئت، مع أن هذه الكلمة كانت تقال سابقا قبل النهي، ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ولعل هذا جهل النهي فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما شاء الله وشئت، فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال له أجعلتني الله ندا، قل ما شاء الله وحده. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مسلمة الفتح اجعل لنا يا رسول اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال احسن بهم الظن، مو لهالدرجة. ماذا قال لهم؟ قال الله أكبر، قلتم الذي نفس بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ولكنكم قوم تجهلون. تأملوا وتدبروا يا صبيان التوحيد، انظروا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى هؤلاء اليوم كيف يهونون من هذا وكيف يجاملون. أقول لك إحسان الظن وإحسان الظن، والأصل للمسلم الإسلام، وإسلامه يمنعه من أن يقع في الشرك. سبحان الله، صحابة من المسلمين الأولين ممن هاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة، منهم من ارتد وتنصر، صحابة هاجروا في سبيل الله من السابقين ارتدوا، ذهبوا إلى إلى إلى إلى إلى الحبشة مهاجرين فارتدوا عن الإسلام. فكيف يقال أن المسلم لا يرتد والأصل في حسن الظن ولا يكفر ولا يشرك؟ كيف ما يكفر ويشرك؟ إذا كفر وإذا أشرك كفر، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، أما قال الله هذا شهد لهم بأنهم قد آمنوا وقال عنهم أنه إيش؟ كفروا. فمن قال أن المسلم لا يرتد؟ نسأل الله العافية، ممكن يرتد المسلم، لذلك إذا فعل ما يستوجب له الرد ارتد، إذا أشرك بالله، إذا كفر بالله، إذا سب الله عز وجل، إذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا سب دين الله، إذا استهزأ بالدين كفر. وهناك من المنافقين من استهزأ بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله عنهم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. واضح؟ فالنهي عن الصلاة في المقبرة حماية للتوحيد، وحتى لا يغتر الجهل بك وبغيرك فيظنون أن لهذه القبور مزية وقدرة على النفع والضر فيفعلون كما تفعل، ثم تعظم البلية ثم تعبد القبور من دون الله عز وجل. كذلك الحمام للحديث الوارد فيه، ولأنه فيه تكشف العورات وفيه مظنة للقاذورات، وكذلك أعطان الإبل لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها لما فيها من طبائع الشياطين، وأنها قد خلقت من الشياطين. قال وفي سنة الترمذي مرفوعا الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. بس مكتب القدر إن شاء الله غدا نعطيكم مجال الأسئلة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.